معنى هذا الشيخ في أذان الجمعة المتعدد الأصل هنا الجائز هو تعدد الأذان بمعنى أن يكون الأذان متعددا هذا هو الأصل ولكن يمنع لو كان يترتب عليه مفسدة مثل في صلاة المغرب فكان يؤذن أكثر من واحد على سبيل الترتيب ويؤدي إلى تأخير الصلاة فهنا لا ينهى عن الأذان في هذه الحالة أما أذان الجمعة فليس فيه مفسدة بالعكس فيه مصلحة رائعة طبعا الأذان الأول هو الأذان الذي كان مشروعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأول يعني الألصق إلى الصلاة الأقرب إلى الصلاة فكان هو الأذان المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أشار إليه قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني هذا هو النداء النداء الأول الذي هو أقرب إلى الخطبة لكن في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه لما رأى تأخر الناس عن الخطبة وربما فاتتهم الصلاة اجتهد فأمر بالأذان بالزوراء الزوراء هذه منطقة في الجهة الغربية من المسجد النبوي إلى جهة السوق وأمر مؤذنا أن يؤذن للجمعة في هذا المكان وكان مقصوده من ذلك إنما هو أن يستعد الناس وأهل السوق بالذات أن يستعدوا لصلاة الجمعة فيكون هناك وقت كاف لذلك وإنما فعل عثمان رضي الله عنه هذا لأنه هو كان صاحب الموقف الحرج لما أحرج في زمن عمر رضي الله عنه فدخل المسجد بعد أن بدأت الخطبة فعاتبه عمر رضي الله عنه فقال له ما هو إلا أن سمعت الأذان فاغتسلت وأتيت فلهذا رأى عثمان رضي الله عنه أن يكون هناك أذان آخر في الزوراء وهو الأذان الأول في الجمعة وهذا داخل في سنة الخلفاء الراشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي والمسلمون أقروه على هذا ما حكم أذان المرأة في البيت نفس الكلام السابق يعني الجمهور يقولون لا أذان للمرأة مطلقا والإمام الشافعي يجيز بهذا القيد يعني يجيز إذا أذنت لجماعة النساء بصوت منخفض لا يصل إلى الرجال أو كانت منفردة في بيتها وهذا الذي يبدو أنه الأقرب لأن الحديث ليس على النساء أذان ولا إقامة هو نفي للوجوب ليس على النساء وقال ليس للنساء وفرق بين التعبيرين فلو أذنت المرأة بهذه الضوابط في بيتها لنفسها بدون أن ترفع صوتها للأجانب فلا ينكر عليها ذلك إذا دخل مصلى العيد مصلي العيد إلى المصلى والإمام يكبر هل يجوز له أن يصلي النافلة لا إذا بدأ في الصلاة فيدخل مع الإمام بعض الناس يقول إن التثويب يكون في الأذان الأول للفجر فما صحة ذلك المشهور عند العلماء أن التثويب إنما يكون في الأذان الثاني للفجر في الأذان الثاني للفجر لكن بعض العلماء يقول بأنه لا بأس أيضا أن يثوب في الأذان الأول لماذا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بالتثويب وبلال كما جاء في الحديث الآخر كان يؤذن الأذان الأول وليس الثاني إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فقالوا ما دام بلال أمر بهذا وهو الذي يؤذن الأذان الأول فهذا يدل على مشروعيته أيضا في الأذان الأول ما حكم الأذان بالمسجلة؟ هو الأفضل والأحسن الأذان مباشرة، ولكن إذا فعل هذا فلا أرى فيه حرجا، ولكن لا ينبغي للناس أن يعتادوا على هذا وأن يهجروا الأذان الأصلي الذي يكون صادرا من المؤذن. ما هو مذهب أحمد في الأذان؟ يعني في أي مسألة من الأذان؟ السؤال غامض هذا. إذا كان المقصود يعني في حكم الأذان فهو فرض كفاية كما ذكرت أثناء الدرس. الأذان المعمول به حاليا هو على أي قول من الأربعة؟ الأذان الآن في الغالب هو بتربيع التكبير بدون الترجيع، هذا هو الغالب في بلاد المسلمين اليوم. رأيت في دمشق مؤذنين في مسجد الأموية يؤذنون جماعة، هل هذا مشروع أم لا؟ كما ذكرت يعني تعدد الأذان هذا أمر مشروع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة أيضا، وهو مرتبط بالحاجة، إذا كانت هناك حاجة إلى تعدد المؤذنين فلا حرج، لكن إذا انتفت الحاجة كما هو الحال الآن مع وجود هذه الأجهزة فيكتفى بأذان واحد. لا حرج، هذا داخل في التعدد، يعني احنا قلنا سواء يؤذنون في وقت واحد أم يؤذنون واحدا بعد واحد. كان يعني يجتمعون على أذان واحد. إذا كان هذا أبلغ يعني في حصول الصوت، بمعنى أن الصوت لا يصل إلى الناس إلا بأذان الجميع فلا حرج، يعني لأن الضابط كما يقول الفقهاء هو الحاجة، إذا وجدت حاجة إلى هذا التعدد والأذان في وقت واحد عند الجهاز فلا حرج فيه، إذا لم تكن لهم حاجة فيترك هذا. التنفل قبل خطبة الجمعة تحدثنا عنه في قضية النافلة، لكن إذا كان المقصود التنفل بمجرد المجيء إلى الجمعة وهل له حد أو ليس له حد، فالجواب أن بعض العلماء استحبوا عددا معينا من الصلاة، بعضهم قال أربع وبعضهم قال ركعتين وبعضهم ستة، ولكن المعروف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يأتون إلى المسجد ويبكرون ثم يصلون ما بدا لهم حتى يصعد الإمام إلى الخطيب، فإذا جاء الخطيب وصعد كفوا عن الصلاة. الأذان في الفائتة أذان كامل أم إقامة فقط؟ هو القدر المستحب هو الإقامة، هذا قدر مستحب عند جمهور العلماء، أما الأذان للفائتة فقد سبق كلام المؤلف رحمه الله فيها. ما أدلة القائلين باشتراط العدالة في الأذان؟ أدلة القائلين هو هذا، أن الأذان هو من باب الإخبار بدخول الوقت، والفاسق غير مؤتمن في خبره، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة متواترة فتثبتوا. أحبك الله الذي أحببتني فيه، ماذا يفعل لو نسي المؤذن التثويب ثم تذكره بعد الفراغ من الأذان، هل يتركه أو يأتي به؟ أيهما أفضل؟ يأخذ بمذهب الحنفية ويثوب بعد الأذان. نرجو بيان كيفية الترجيع، لأني لم أعرف هل خفض الصوت بالشهادتين معا أم بأشهد أن لا إله. المشهور عند الفقهاء أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت خافض، ثم أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته بعد ذلك بهذه الجمل. هل الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم حفوا الشارب وأرخوا اللحى هل هذا فرض إلهي بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا وحي يوحى؟ هناك نوعان من النصوص. النوع الأول هو الأقوال، وهناك الأفعال. فأما بالنسبة للأقوال مثل قوله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، فهذه الأقوال الأصل فيها أنها للوجوب إلا بدليل يدل على غير ذلك، ولم يأتي صارف كما يقول جماهير العلماء، لم يأتي صارف يصرف هذا الأمر عن ظاهره وهو الوجوب في قضية الحلق. ومن هنا قالوا بأن حلق اللحية لا يجوز، حرام شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأصل في الأوامر أنه للوجوب. فهذه صيغة أمر. الأقوال لا يقال بأن هذه يعني احتمل أمور جبلية والأمور عادية ونحو ذلك، الأقوال لا يقال فيها، لكن أفعاله صلى الله عليه وسلم هي التي يميز فيها بين الفعل الجبلي والفعل العادي والفعل التشريعي، ويختلف الحكم باختلافه. فأكله وشربه ومنامه وقعوده ومشيه هذه أفعال جبلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليس للتشريع، ولكن لأنه بشر يحتاج إلى هذه الأشياء، فحكمها الإباحة. وهناك أفعال عادية مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة المحنكة أو ذات اللؤابة، أو كونه يطيل الشعر، أو كان عليه الصلاة والسلام يركب الإبل، هذه أفعال عادية يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها عادة العرب في ذلك الوقت. فهذه الأمور مردها إلى العادات والأعراف، مردها إلى الأعراف والعادات. وأمور اللباس الإنسان يلبس ما تعارف عليه قومه ما دام في إطار الشرع، لم يكشف عن عورة مثلا أو نحو ذلك، ما دام توفر فيه الضوابط الشرعية فيلبس الإنسان ما تعارف عليه قومه. بل إنه لو خالف عرف الناس في اللباس فإنه يخشى عليه أن يدخل في لباس الشهرة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه يوم القيامة. فالنهي عن ثوب الشهرة قد يدخل فيه مثل هذا. فهناك أفعال عادية هذه مردها إلى عادات الناس وأعرافهم. المؤذن موجود ولا غائب اليوم؟ هذا جوابه ما ذكرت يا أخي، أن هذه الأفعال كما يقول العلماء هذه أفعال جبلية لم يثبت فيها قول من النبي صلى الله عليه وسلم بإطالة الشعر. وما دام أنها أفعال عادية فإذا هي مردها للعادات، فإذا كانت مخالفة لعادة القوم فلا تفعل. ما الحكمة والفائدة من قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم؟ هذا كما ذكرت حكمة عند من يقول بهذا التثويب، هو أن الناس غالبا في وقت صلاة الفجر يكونوا في وقت نوم وغفلة، فناسب أن يكون هناك تأكيد للدعاء والصلاة. هناك أسئلة يعني متكررة. بعض الإخوة ما شاء الله عنده خط كرجل البط، يعني صعب القراءة، يحتاج إلى خبير في قراءة الخطوط. هذا السؤال، ما حكم من يقرأ القرآن قبل الأذان أذان الجمعة والناس يستمعونه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الحديث الصحيح أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. فهذا الحديث كما يقول بعض العلماء حديث عام يشمل قراءة الشخص وحده ويشمل قراءته مع الجماعة في حلقة واحدة، ولكن لا يتخذ هذا عادة وسنة دائمة يلزمها الإنسان، بمعنى أنه لا يقرأ إلا مع الجماعة وبصوت واحد. لكن إذا فعل هذا أحيانا فلا حرج فيه، لأن فيه مصلحة التعليم وتقتضيه هذه المصلحة، لأن بعض الناس لا يستطيع أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة كما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما يحتاج إلى أن يعينه الآخرون في هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.